الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه صحيح: باب الجزية والموادعة، باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. قال: فأخذ يكتب الشرط، بينهم علي بن أبي طالب، فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بعياناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال: أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال: وكان لا يكتب. قال: فقال لعلي: امحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحاه أبدا. قال: فأرنيه. قال: فأراه إياه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا: مر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، ثم ارتحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه قال: حدثنا باب المصالحة على ثلاثة أيام. نحن في آخر الجهاد. قال: باب المصالحة والموادعة، كون المسلمين يصالحون الكفار على شروط لا تضر الإسلام. إذا كانت ما تضر الإسلام وتنفع المسلمين فلهم أن يشترطوا ما أرادوا. يقول: حدثنا أحمد بن حكيم. حدثنا أحمد بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة. شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف. يوسف قال: قال حدثني أبي. قال حدثني أبي يوسف قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثني البراء رضي الله عنه. حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل بينهم الاتفاق بين سهيل بن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، كتبوا الشروط اللي يريدونها أهل مكة. كتبوا أنه يأتي السنة القادمة، أما الآن لا، سنة ست الآن في القادة لا، لكن يأتي سنة سبع في ذي القادة، 16 القادة، ويطوف ثلاثة أيام ويطوف ويسعى وهو آمن، لكن لا يحمل رمح ولا يحمل سيوف بقرابها، بس رمح وقوس ونبل ما فيه، لا السيوف بقرابها فقط. فوفى لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصل الوقت المحدد أحرم من الحليفة وجعل وسط ردائه تحت يد اليمنى، وجعل أطراف الرداء على اليسرى، وعلقوا السيوف في أعناقهم سجودا من جهة اليد اليسرى، فلو هوجموا واليد اليمنى عارية قاتلوا. فالشاهد أن عليه الصلاة والسلام جاء إلى هنا وطاف وسعى، وأصحابه جلسوا ثلاثة أيام، ثم جاء المشركون لعلي قالوا: يلا الوعد اللي بيننا وبينه ثلاثة أيام انتهت. قال: أنا بتزوج ميمونة وبسوي لهم حفلة. قالوا: لا، خلوا يخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام بعدما خطب ميمونة يريد أن يتزوجها من عمه العباس، خرج بها إلى التنعيم، إلى جبل ميمون يسمونها الآن ميمونة، وبنى بها هناك عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الموادعة للمشركين والمواد والاتفاق مع المشركين جائز، لأنهم ما يخونون، المشركون ما يخونون، والتعاقد معهم والوادع معهم لا بأس بذلك. نعم. قال: فأخذ يكتب الشيك بينهم علي بن أبي طالب. فأخذ يكتب الشيك بينهم، علي الذي يكتب الشيك بين سهيل بن عمرو مندوب قريش وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما كتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قال لا تكتب رسول الله، لأن لو نعلم أنك رسول بايعناك وصدقناك، لكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسم أبوك وجدك. قال لعلي أمسح رسول الله، قال لا ما أمسح رسول الله، والله ما أمسح. قال أرضي الرسول لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، أمي لا يكتب ولا يقرأ، فأراه إياه فمحاه بيده عليه الصلاة والسلام. باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. باب طرح حيف المشركين في البير ولا يؤخذ لهم ثمن. قال رحمه الله حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معاذ بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ ملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معاذ وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بير غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الموادعة من غير وقت. باب الموادعة من غير وقت، يعني ما نحدد وقت، نتصالح إياهم ولا نحدد وقت، مصالحة بيننا وبينه وبس بدون أن نحدد وقت، جائز هذا أيضا. يقول بابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. قول النبي عليه الصلاة والسلام لخيبر أقركم ما أقركم الله، يعني بلا وقت محدد، أقركم نقركم بخيبر ما أقركم الله، فإذا انتهى الوقت فأنتم تذهبون، وأجلاهم عمر رضي الله تعالى. نعم. باب طرح جيف المشركين، جيف المشركين، باب طرح جيف المشركين، جيف المشركين في بير أو شيء منها، نطرحه المسلمين ما في شيء، المسلمين يجرون الجيف المشركة يرمونهم في بير ولا في علشان لا يعطلون المسلمين إلى آخره. ولا يؤخذ لهم ثمن، ولا يؤخذ لهم ثمن، ما يقال عطونا ثمن ولا ما ندفع الجيف، ما يحتاج ذلك، الميت ما يؤخذ له ثمن، فلا حاجة إلى ثمن، تلقيه في البير وتتركه. نعم. حدثنا عبدان بن عثمان، حدثنا عبدان بن عثمان قال حدثنا عن أبي عثمان الجبلة، عن أبي عثمان الجبلة جبلي جبلة جبلة، قال عن شعبة أبي عثمان الجبلة، أيوة. عن شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون قال عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر كان يصلي وراء الكعبة، من هنا استقبل الكعبة واستقبل بيت المقدس، وكان ساجد عليه الصلاة والسلام، فتآمر المشركين منهم أبو جهل وأمية بن خلف، وتعاقل فيه سلى ناقة مذبوحة، خذوا سلاها لبس بطنها، السلا ولادة حطوه على ظهره وساجد، فجاء عقبة بن أبي معيط وجاب السلا وحطوه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فأخذته فاطمة ونحته، ثم لما قام قال اللهم عليك بفلان وعليك بفلان وعليك بفلان. يقول ابن مسعود والله ما أخطأتهم، اللي هم سمى كلهم دخلوا في قليل بدر، كل اللي هم سمى. أما عقبة بن أبي معيط فأمر عقاب الله تعالى وتقدم، أتي به مكتف اليدين والرجلين أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف انتقام رب العالمين، سريع انتقام رب العالمين، هذا الذي وضع السلع على ظهر الرسول، أتي به مكتف اليدين والرجلين. عقبة بن أبي معيط، أين السلع؟ تعال يا علي بن أبي طالب، أو قال الزبير بن عيم احذف رأسه، وحذف رأسه راح للكور. هذا عقاب رب العالمين، سريع عقاب رب العالمين لمن ظلمه، هذا ظلم لا شك في هذا، فأخذ الله تعالى يتقدس انتقاما لرسوله. نعم. فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان أمية رجلا. أمية بن خلف واللي تمزق أبي ما هامه ما حضر بدر. أمية بن خلف تمزق لأنه قتله بلال رضي الله عنه لما رآه مع عبد الرحمن بن عوف أسير، قال يا أنصار الله يا أنصار الله يا أنصار الله. أمية بن خلف لا نجوت النجا لا نجوت النجا، جاء الأنصار رضي الله عنهم وبقروا بطنه وهو مع عبد الرحمن بن عوف بالسيوف بقروا بطنه. باب إذ بالغادر للبر والفاجر. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينسب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. يقول البخاري رحمه الله باب إثم الغادر للبر والفاجر. إثم الغادر للبر والفاجر، يعني إنسان غدر أمانة سواء لبر أو فاجر، يعني عندك أمانة لمسلم أو أمانة لكافر كله واحد، الأمانة هي الأمانة لا تخونها الإنسان، فمن خان الأمانة يأتي يوم القيامة وهي على رقبته، نعوذ بالله، وهي على رقبته أمانته. لواء كل غادر، كل غادر له لواء يوم القيامة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بسند ثاني وعن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال لكل غادر اللواء يوم القيامة. قال لكل، يعني أنس وابن مسعود تجمعا في هذا الحديث، يقول لكل غادر اللواء يوم القيامة، يراه الناس جميع العالم في الأمم واقفة يرون اللواء لكل غادر اللواء يرفعه يوم القيامة. قال أحدهما ينسب، أحدهما قال ينسب، وأحدهما قال وقال الآخر يرى يوم القيامة يراه ينسب وقال الآخر يرى يوم القيامة يراه الناس الذي في الموقف، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينسب بغدرته. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل غادر اللواء ينسب بغدرته يوم القيامة. لكل غادر، يقول ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر اللواء ينسب إليه أو يرى يوم القيامة، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من النهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن مجاهد بن جبر قال عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية. يقول ابن عباس لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. إذا حصل مدينة من مدن المسلمين كفار واستنفرونا نفزع لهم ونفك الأسر عنهم، وإذا استنفرتم فانفروا. أو قال الإمام يلا يا جماعة توكلوا على الله يلا جهاد في سبيل الله انفروا من البلد كله، كل مسلم بالغ يحمل السلاح يجب عليه أن ينفر ويطيع الإمام. نعم. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال يوم فتح مكة أيضا إن هذا البلد حرمه الله بحرمة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمته إلى يوم القيامة، وإنما حلت لي ساعة من النهار يعني من الصباح إلى العصر حين فتح مكة عليه الصلاة والسلام، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاءها ولا يغض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تقتل فيها أحد إطلاقا، لا يقتل في الحرم أحد، حتى لو قتل في الحرم ما يقتل، بل يحرج حتى يخرج، من لجأ من وجب الحد عليه فلجأ للحرم الشريف نعم المنتجى، لم يقم الحد عليه لكن يخرج بترك بيع وشراء كي يخرجوا على السواء، كل الحدود لا شطف، ووافق النعمان في القتل فقط، ومالك والشافعي يقام جميعها حيث انتبه الملام، فالشاهد أن عند الإمام أحمد أنه لا يقتل فيها أحد، لا يقتل فيها حتى لو قتل ما يقتل فيها أحد، لكن الشافعي ومالك يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تعيدها عاصية، لا تعيد مكة ما تعيد عاصيا، إذا أحدث يقتل أو يقتل أو يؤخذ عليه أو يقطع أو يؤخذ عليه الحدود إلى آخره، الحرم لا يعيد عاصيا، الرسول قال حرمها الله يوم خلق السماوات لا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا قال العباس إلا الإبخر يا رسول الله الإبخر نبات ريحته جديدة ريحته طيبة بل لا تطرد الهوام، فقال إلا الإبخر يعني لقيننا يعني العبيد المماليك يأتونه على الصاغة يسوقون عليها الذهب لأنه بإذن الله جمر وكله يصير جمر. نعم. كتاب بدء بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه حين وحين وحين مثل لين ولين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق. أفأعيا علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. يقول البخاري رحمه الله باب بدء الخلق رضي الله عنه أرضاه باب بدء الخلق. يقول باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه لا شك، الذي خلقهم وبدأهم وفطرهم أهون عليه أن يعيدهم، ما في شك أن الإعادة أهون من الخلق، الخلق عاشر لكن هو خلقهم وأهون عليه أن يعيدهم. نعم. قال الربيع بن خثيم والحسن كل شيء كل عليه حين. يقول وقال الحسن البصري قال الربيع بن خثيم والحسن كل شيء كل عليه حين. ثابت بن خزيمة قالوا كل هين عليه هين ولين لين ولين وهين وهين إلى آخر وميت وميت وميت وميت وضيق وضيق الميت الذي مات والميت اللي سيموت والميت اللي مات انتهى معه. أفعينا يقول تعالى وتقدس أفعينا بالخلق الأول أم أفعينا بالخلق بل هم في أفأعيا علينا هنا أنشأكم أفأعيا بالخلق الأول يعني أفأعيا علينا خلقهم الأول خلقناهم وفطرناهم لا والله ما أعيا عليه وإعادة الخلق كما كانوا مثلهم وخريجهم من قبورهم كذلك. نعم. وأنشأ خلقكم أنشأ خلقكم يعني خلقكم أنشأكم يعني خلقكم. نعم. النصب أطوارا خلقكم لغوب لغوب النصب أطوارا. يقول إن الله تعالى وتقدس خلق الخلق وما مسنا من لغوب، هذا كلام رب العالمين، خلقنا الخلق وما مسنا من لغوب يعني ما خلق النصب أطوارا النصب أطوارا. نعم. طورا كذا وطورا كذا طورا وطورا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن سوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا بشرتنا فأتنا. فتغير وجهه فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا جامع بن شداد، جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز، صفوان بن محرز، صفوان بن محرز قال عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحدث جاءه بنو تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا أعطنا، بشرتنا أعطنا عاد مدام بشرتنا أعطنا فيه. فغضب عليه الصلاة والسلام، فجاء أهل اليمن فقال إذا لم يقبل بنو تميم البشرى اقبلوها أنتم يا قالوا قبلناها قبلناها. ولهذا تجد البركة، البركة واللين والعلم والعطف في اليمن أكثر من بني تميم. إذا لم يقبلوا بني تميم قالوا قبلنا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فأخذ يحدث في بدء الخلق على الله تعالى تقدس كيف بدأ الخلق وكيف صار العرش وكيف كان على الماء تعالى وتقدس، كان العرش هو على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض تعالى وتقدس. فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، جاء رجل فقال يا عمران بن حسين راحلتك انفلتت وهجت، يقول فليتني ما قمت. فقام يدور راحلته يقول يا ليتني لم أقم عن حديث الرسول عليه الصلاة وأكملته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل علي ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. فنادى منادي ذهبت ناقتك يا ابن الحسين، فانطلقت فإذا يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث، عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، أبيه حفص بن غياث قال عن الأعمش، عن الأعمش قال حدثنا جامع بن شداد، جامع بن شداد قال عن صفوان بن محرز، عن صفوان بن محرز قال عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث فأتاه بنو تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا. فغضب عليه الصلاة والسلام وجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن حيث لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلناها يا رسول الله قبلناها. فجعل يحدث فجاء رجل يا رسول الله ما أول هذا الأمر؟ قال كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، أول ما كان على عرشه على الماء تعالى وتقدس قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك خلق السماوات والأرض بعدما كان عرشه على الماء ولا شيء معه سبحانه. كان خلق السماوات والأرض بعدما كان على العرش معه. وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، كتب قال اللوح اكتب، قال للقلم اكتب يا قلم، ما اكتب قال اكتب ما هو كائن اليوم القيامة. فصار ربنا تعالى وتقدس يملي والقلم يكتب، ربنا يملي ما هو كائن إلى يوم القيامة والقلم يكتب، حتى إذا انتهى كل شيء وانتهت الدنيا بما فيها وقف القلم، جفت القلم، وقف القلم وجفت الصحف وانتهى كل شيء. نعم. وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض بعد ذلك. نعم. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن حسين، فنادى مناد يا ابن حسين ذهبت ناقتك. فقام والرسول يحدث ووجد بينها وبين السراب، يعني بينه وبينه السراب راحت، يقول ليتني ما قمت لأي تركتها وقد بقية الحديث. نعم. روى عيسى عن الرقبة عن كيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق، ثم دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من من حفظه ونسيه من نسيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عيسى عيسى قال حدثنا الرقبة بن مثقلة قال عن قيس بن مسلم عن قيس بن مسلم قال حدثنا عن طارق بن شهاب طارق بن شهاب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مجلسا صار يحدثنا عن بدء الخلق أول ما بدأ الله الخلق حتى انتهى الناس إلى جنة أو نار حتى مات الخلائق ونفخ الصور في إسرائيل ومات الخلائق ثم بعثوا بعد ذلك ثم دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يعني كذلك من أول الدنيا إلى آخر الدنيا نعم. وقال عمران أن الناقة انفلتت إلى آخر نار. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال الله قال قال الله تعالى يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني كما بدأني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عن أبي أحمد الزبيري أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا أبي الزناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وله ما له أن يشتمني وما ينبغي له أن يشتمني وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إياي فكونه يجعل لي ولدا وأنا واحد أعد الفرد السمد وأما تكذبه إياي فقوله فقوله تكذب فقوله ليس يعيدني كما بدأني ليس يعيدني كما بدأني يعني أنه لا يخلقني بعد ذلك ولا يخرجني بعد ما أموت فهذا تكذيب لرب العالمين وهناك شتم لرب العالمين جعل له ولد تعالى وتقدس وفي الحديث الآخر أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي ما خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالطاعات والأرزاق ويتبغضون إلي بالمعاصي نعم بالله هذا حديث قدسي نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مغية بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. تعالى وتقدسنا رحمتي غلبت الغضب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. يقول إن الله تعالى وتقدس لما خلق الخلق وانتهى وكتب الكتاب فقال إن كتبه وجعل الكتاب عنده فوق العرش يعني في اللوح المحفوظ درة في اللوح المحفوظ لا يمسه أحد ولا يقربه أحد حتى الملائكة تنظر إليه من بعيد ولا تمسه ويكتبون ما قضاه الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام إنه طلع حينما عرج به السماء وقف جبرائيل عند سدرة المنتهى والرسول أمر أن يرفع يرتفع يقول فارتفع عليه الصلاة والسلام يقول حتى سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما هو كائن في اليوم والليلة واللوح المحفوظ درة عند بين يدي الله لا يمكن يمسه أحد ولا يقرب منه أحد أيضا درة بين يدي الله فيه جميع آجال الناس وأرزاقهم وأحوال إلى يوم القيامة. باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن يشوفون واحد يكتب لك